حتى بعد ظهور الجديد وانتشار كل انحاء الجزيره العربيه. ما دخل حتى هذا الصدق وهذه الأمانة وهذا حسن الخلق. الآن أخطأت مرتين، مرة بقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وخاتم الرسل، ما عمل المادي إلا فيما بعد، وهي أنا قدمت لك الدليل المادي من نص القرآن الكريم. لا ما ودي نبدأ هذا دليل مادي. لا لا ما ودي فيكم. ما ودي نبدأ هذا عتاب على المعنى اللي بيت. ما ايش يعني ولد حديث ما بيت مادي ولا معنوي. ولا بيت ما بينهم شايفين الوحي والرسالة الثانية. ولا بيت ما بينهم يتعاملوا اليوم. ويتعامل. هم انكروا هو لبس بينهم هو ينزل على المجتمع. ما انكروا لبسهم. ما ننكر لبس احنا. الخلاف على المثال. انا ما قلت على الانسان مات. انا ما قلت انت بس حواك انك تتكلم. انا ما قلت ما قلت هذا الكلام. ولذلك قلت لك انا يعني شو كنت ما في شيء. فمعناها انت بدك خليك على فهمك وتبني على فهمك الخطا على ريه وخشوره وتمشي. انا عم اقول لك هذا دليل مادي على صدق الرسول عليه السلام. آه على اسمع. انت ما بتخاطب ما شاء الله. انت ما بتخاطب. انا قلت ان الرسول عليه السلام الله عز وجل رباه واحسن تربيته في المجتمع الجاهلي، فعرفوه منذ نعومة اطفاله بالصدق والامانه والى اخره. فحينما قال الله اوحى اليه من السماء، هذا دليل قاطع ان الرجل لا يدري. مش عم اقول لك اللي بيعرفوا كيف ينزل الوحي. اصبر اصبر وما صبرك عند الله. الله بذاك البلوي مش على كيفك. انت بتطول من قلك طول ما شئت ما دام ما بيعجبك البحث هذا الا على التصوير. طول ما شئت ترجع بتصير الى التصوير. انا فضل يكون رسول مرسى فيه برسالة لازم تكون حياته بين الناس معروفة بالصدق والاستقامة، ويضرب به مثل حتى إذا قال لهم كما جاء في قصة الإسراء والمعراج لما أسر إليه عليه السلام. جاءوا لعند أبو بكر قالوا له أن صاحبك عم يقول كذا وكذا. قال إيه أنا صدقت بخبر السماء ما بصدقه إذا قال هو أسري به وهكذا. هذا العقل المنطق أنه هو عاش مع الرسول عليه السلام الحياة كلها، فوجده أصدق الناس ولا أقول من أصدق الناس. فكان اشرب من يدك اليمنى بارك الله فيه. فكان ذلك أكبر دليل على أنه حينما قال أوحي إلي جبريل جاءني وقال اقرأ. ما دار الذين لكم الله بلا خليه ينتظر تصبر وما صبرك الا بالله. كويس انا بحكي بصوتك يعني. لما عاش الرسول بينهم عرفوه بالصدق والامانه، فاذا قال لهم انا نزل علي شخص ما بتعرفوه ولا بتشوفوه ولا وكلمني بكلام رب العالمين بدون صدقه، هذا دليل مادي بهالتجربة. لذلك أنا أتيت إليك. أنت الآن أنا سألتك سؤالين. السؤال الأول أنه ليش تنكر أن يكون الرسول دليل مادي يحمل الناس الصادقين المخلصين على التصديق به إذا قال نزل عليه الوحي من السماء؟ ليش تنكر هذا وهذا منصوص في القرآن الكريم؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أنت شلون بدهم يصدقوك الناس؟ الناس ما شافوا منك ولا عاشروك ولا عشت معهم، لا شافوا منك الصدق ولا الكذب لا شافوا منك أمانة ولا شافوا منك قيامة ورأسا ما بين عشية وظهارة ويرجي شو سبق منام في الليل نزل عليك ما أدري من نزل فأوحى إليك أنك أنت من في آخر الزمان وطلعت على الناس بهذه الدعوة باعترافك بدون دليل. أنت بتقول ما عندك دليل وأهل العلم يقولوا كلمة بسيطة جدا والدعاوي ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعيها. كل واحد يدعي دعوة بنصدق عليها. وأنت تعرف على مر التاريخ 14 القرن كم شخص ادعى المذهبية؟ تعرف طبعا قرأت التاريخ. فهذول كانوا كلهم صادقين ولا كانوا كاذبين؟ فحذاري يا أخي أنك تكون أنت متورط شايف منام أحمر أخضر أسود ما أدري شو هو فتوهمت توهم أنك أنت إيش مادي آخر الزمان. ولذلك بارك الله فيك البحث العلمي الطرق وأساليبه. أنا بقول لك الأحاديث الصحيحة التي أنت تشير إليها إن كان عندك حديث صحيح وإن كنت تعلم كيف يصح الحديث وكيف لا يصح هي حجة عليك. ولذلك بقول شهادة أمام الناس أنت تعرفت من الجواب عن بيان بعض الأحاديث الصحيحة وبعض الأحاديث الضعيفة لأن الأحاديث الصحيحة لا تنطبق عليها. ولذلك ما أتيتنا ولا بحديث واحد بل وأشرت إلى تضعيف بعض الأحاديث الصحيحة المعروفة عند العلماء. والآن أنا أريد أن أسألك في هذه المناسبة تسمع أسماء المجلة تسأل يا حبيب مجاوبة لا مو جواب أنا بقول لك تسأل يا حبيب المجلة أنا جواب عليك في الحديث المحاضرة اللي حكيتها جواب عليك جواب عليك تسمع سأل سؤال اللي لا أقول لا الله يهديك تسمع المحاضرة اللي أنت حكيتها فيها 60 سؤال يعني 60 جواب انت شو انساها وتترك انطباعك في ذهن السامعين وتسال سؤال اخر غيره بدي اترك انطباعك في ذهنك انت المقصود بالذات مش السامعين تفضل اسال سؤال انت يعني شو بعدي من وش ايش المشكله هذه هيك انت الرسول وهيك النبي اعوذ بالله اعوذ بالله رسول هين لين سبع يعني يأتي المرأة العجوز تأخذ بيده وتأخذ بجانب من الطريق ويأخذ بصغيرة والله أنت مع الرجال بجانب يتفاهم معك موهي تسمعني سرى شوار سمح على كل بالرحمة والسعادة جزاك الله خير. أنت تعرف علم الحديث؟ أنا ما بدي أجاوب ليش؟ سمحت بالسؤال ليه؟ لما جاوبني يلا يا جماعة السلام عليكم. السلام عليكم. شو الفائدة؟ لا مفيد في المحاضرة هذه. سؤال السؤال وتسمع السؤال بعدين بتروح ما بجاوب. شو معناها؟ شو معناها يا أستاذ؟ أنا بقعد معك الصبح شايف؟ ما خذوني جماعة شغيلة عمال. أنا بقعد مع الصبح وأنا مشتري مع ناس كثير لكن أنا جمعية ما خلص شغلي وأنت ما بتقطع الكلام ما شاء الله. أنا بقعد معك الصبح مش معها صغيرة بدي أجدد معها وبتلطف معها بدك تسمعني بتلطف معها وبستسمع منك تسمعني سألك سؤال بتلف وبتدور بتلف وبتدور بعدين بتقول اتفضل نتفضل يا سيدي مجاملة من كل الكلمين نسأل ما بجاوبك عن الأسبوع ما هيك وتعرف في حديث ما بجاوبك عن هذا السؤال قلت لي ما بجاوبك أنا شو سألت قلت يا أخي الكريم ما حاضرك اللي أنت جبتها واللي تركت وأعرف أنا ما حاضر بالسؤال وأعرف كيف هذا الكريم شو نص الساعة والتحية أنك مع فيها آخر سؤال جاء فيها 100 سؤال ممكن سؤال عيد سؤال عيد سؤال عيد سؤال الله يعيدنا السؤال هل هذا سؤال الله السؤال هو مسجل المسجلي هل أنت عالم يا مسلم؟ لا فكيف إذا تستطيع أن تميز الصحيح من الضعيف؟ أستطيع كيف بقول لك أنا؟ بعلم من الله سبحانه وتعالى يلا يا جماعة شباب هي فوضى هي فوضى أنت مرغوب أنت مرغوب أنت تعيش في الأوهام أنت يوحى إليك نعم يوحى إليك تعرف هذا الكثير. نعم. فقط. نحن نقول عمر ما مثل أنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ساكن النبيين والمسلمين. هو كلام. مضبوط؟ نعم. في طبعاً في آية دليل على هذا. نعم. كيف الأخبول أنه نحن شهد النبيين والمسلمين؟ لا ينزل عليه واحد. الآية الوحيدة اللي وردت في القرآن الكريم في سورة الأحزاب حول هذا الموضوع بالذات تقول: وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وش المرسلين؟ المعنى ولو أخطأت في الآية مش هذا بحثنا، مش هذا بحثنا، ما هو هذا بحثنا، لا بحث بحث بحثنا أنه خاتم النبيين. لا تبقي، لا تبقي في الآية، معاذ الله من خذ الآية، لا تبقي، لا تبقي، لا تبقي، لا تبقي، لا تبقي، لا تبقي، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. خلاص، هذا دليل أن الوحي ينزل عليه غير شيء، مش دليل، دليل أن أنا أخطأ بلا كل خطأ، ما هو دليل على الوحي؟ لك يا حبيبي عيد، إذا كنت أخطأ في اللفظ أو في التشكيل فهذا دليل على أنه يخطأ، وأنا وأنا لست مبتدع، فأنا مبتدع إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الرحمن، إن شاء الله. وما توفيقي إلا بالله. ممكن أسألك سؤال؟ ممكن أي سؤال؟ جزاك الله خير. الرسل والأنبياء معصومون وغير معصومين؟ عن ماذا؟ عن أي شيء أنت تفهمه؟ عن أي شيء أنت بتزيده؟ شوف الساعة هاي ما بقيتك مثل ما بقيتك، هذي أنت بتزيده أيوة، هذي بتزيده قوي بقى معصومون وغير معصومون. طيب الآن بقى أخوك تقعد مجدك في الشرح، شو بقى معصومون؟ معصومون أنهم لا يبلغوا اي شيء خطر عن ربه، ما يوحى اليه من ربه يبلغون. طيب غير معصومون؟ اي معصومين يا اخي، معليش يا اخي، ما يجوبها هو اخطا في القران، هلا راح تاخذه بالعبارات من عنده. هذا دليل واضح انه رجل موهوب. نعم معصومون في ماذا؟ وغير معصومين. لا معصومون في ماذا؟ فيما يبلغون التبليغ. في التبليغ. جميل. وغير معصومين في أمور الحياة أو فيما يجتهد فيه من فرائض فرض عليه. خلاص دليل على أنهم ما طلب دليل على طول خلاص بيانهم. نعم يعني معصومين وغير معصومين. طيب معصومين في التبليغ صح؟ نعم أنا معيد عليهم في مشاكل. نعم نعم نعم نعم. طيب ولو تقول علينا بعض الأقاويل أنا استسمحت منك خلاص في اليمين خلاص. طيب نحن فهمنا منك أن الأنبياء والرسل معصومون في التبليغ غير معصومين في غير ذلك، صح هذا الفهم منك؟ نعم مش في غير ذلك، في أي شيء غير ذلك. إذا معنى بيانك مش بيان تصرف الحياة كلها. معليش نحن بنسمح اجتهاداتهم اللي يجتهدوها لإيصال ولتبليغ ولعمل رسالاتهم غير معصومين، ممكن يخطئوا وممكن يخطئوا غير رسالاتهم تبليغ نفس النص التبليغ معصومين. طيب. إنما خارج هذا الشيء مش معصومين. شو ترى الا انا بعود بطل شغلي ويجي يقول خطا يمكن صواب. نحن فهمنا منك ان الانبياء معصومون فيما يتعلق بالتبليغ وغير معصومين بغير ذلك. نعم صح؟ نعم. طيب انا بقول الان يعني تتصور نبي ويزني مثلا ويشرب، تتصور هذا ما له علاقه بالتبليغ صح؟ ما له علاقة بالتبليغ. نعم إذا ممكن الأنبياء يكونوا يعني سراق جناد